طيب فما شروط اجزاء الحج عن حجة الاسلام؟ متى يجزئ عن حجة الاسلام؟ لا اجبت. الاسلام والعقل والحرية والبلوغ، هذا صحة الاجزاء. طيب